أنا نجمة صغيرة صغيرة أشع بالضياء، لكنني كبيرة كبيرة في هذه السماء. أعيش في المجرة، لا لا لا لا لا لا لا لا، أطوف أو أحوم، لا لا لا لا لا لا لا لا، سعيدة وحرة في عالم النجوم، سعيدة وحرة في عالم النجوم. أنا نجمة صغيرة صغيرة أشع بالضياء، لكنني كبيرة كبيرة كبيرة في هذه السماء، في عالم غريب، لا لا لا لا لا لا لا لا، كعالم الخيال، لا لا لا لا لا لا لا لا، في عالم عجيب يشع بالجمال، في عالم عجيب يشع بالجمال. أنا نجمة صغيرة صغيرة أشع بالضياء، صغيرة لكنني كبيرة كبيرة في هذه السماء. كي أجعل الإنسان، لا لا لا لا لا لا لا لا، بربه يفكر، لا لا لا لا لا لا لا لا، وأجعل الإيمان في قلبه ينور، وأجعل الإيمان في قلبه ينور. أنا نجمة صغيرة صغيرة أشع بالضياء، لكنني كبيرة كبيرة في هذه السماء. يا أيها الإنسان، لا لا لا لا لا لا لا لا، انظر إلى النجوم، لا لا لا لا لا لا لا لا، وسبح الخلاق الواحد القيوم، وسبح الخلاق الواحد القيوم. أنا نجمة صغيرة صغيرة أشع بالضياء، صغيرة لكنني كبيرة كبيرة في هذه السماء.